بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاستدلال بخبر المقنع، وكان نتيجة التوجيه المتقدم أن راكب الدابة يتم إذا لم يرجع، إذا رجع أن راكب الدابة يتم إذا لم يرجع ليومه، بينما راكب السفينة راكب الدابة يتم إذا لم يرجع ليومه، لأن الرواية بحسب التوجيه المتقدم تدل على اشتراط الرجوع ليومه، فإذا لم يرجع ليومه يتم صلاة. مولانا على وفق التوجيه، اسمح لي، وقدمنا على وفق التوجيه المتقدم، فتدل فنتيجة الرواية أنه ماذا؟ يتم إذا لم يرجع ليومه. وأما راكب السفينة فهو يتم الصلاة يقصر الصلاة ويصوم باعتبار أن مسافته تكون حينئذ امتدادية لا تلفيقية، لما هو المتعارف من سير السفن في الأنهار، فإنه لاعوجاج الأنهار تطول المسافة، فأمر الإمام عليه السلام بترك الصيام والتقصير في الصلاة لأجل أن المسافة أضحت طويلة فتحمل على المسافة الامتدادية، ولا يشترط في الامتدادية الرجوع فضلا عن كونه ليومه. نعم شيخ، مقنع في تلازم بين الصوم والصلاة، أي لا، فكيف يقول يقصر الصلاة ويصوم، يقصر الصلاة ويصوم، كيف يتم الصلاة؟ أنا قلت يقصر، يتم، لا يقصر الصلاة ويترك الصوم. نعم هذه العبارة صح، ويترك الصوم. يقع الكلام في محاكمة هذا الوجه، طارة في جهة صدوره وأخرى في دلالته. أما الأول فالرواية بحسب نقل الصدوق لها في المقنع مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن هناك محاولة لتصحيح أخبار المقنع حتى المرسل منها وهو الغالب في المقنع، وذلك تمسكا لما جاء في مقدمة الكتاب من قول الشيخ الصدوق، وحذفت الأسانيد لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ويمل قارئه، إذ كان ما أبينه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله، بتقريب بتقريب أن الشيخ الصدوق وصف أخبار المقنع بكون رجالها من الثقات، فحينئذ لا يضر إسقاط الإسناد وإرسال الأخبار، لأن الذي يهمنا ليس مجرد ذكر اسم الراوي، بل المهم في تصحيح الأسانيد هو وثاقة الراوي، وإن لم يعلم اسمه، هذا ما قيل في تصحيح سند هذه الرواية، وعليه فينبغي أن يقع الكلام في أن عبارة الصدوق في ديباجة الكتاب هل تدل على توثيق الأسانيد أم لا؟ للعلماء من هذه العبارة مواقف أربعة. الموقف الأول ما اختاره الميرزا النوري رحمة الله عليه في خاتمة المستدرك من أن هذه العبارة تدل على صحة جميع ما في الكتاب، سواء صرح فيه أنه عن المعصوم أم لم يصرح. اكتب جيدا بهذا التعميم، لأنه الآن في بعض ما يوجد في المقنع لا يوجد فيه ذكر للمعصوم عليه السلام، فيمكن أن يكون فتوى للشيخ الصدوق. الميرزا النوري من هذه العبارة يرى أن جميع ما هو موجود في الكتاب صحيح، ذكر اسم المعصوم عليه السلام أم لم يذكر. الموقف الثاني ما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه. الروايات سواء تصدر المعصوم أو لم يستجع روي عن بعض الأصحاب. هو استلاح الرواية شيخنا لابد أن يصل إلى المعصوم، اتفقنا. هو قصد من هذا الكلام أن جميع ما في الكتاب رواية ولا بد أن يكون صحيح بمقتضى هذه العبارة، اتفقنا. هكذا فهم، لأن فهم صحيح غير صحيح يأتي. الكلمة لأن إن شاء الله بعد الدرس نفتش عليها سويا. الموقف الثاني ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن غاية ما تدل عليه هذه العبارة هو وثاقة مشايخ الصدوق ليس إلا، تبدأ يعني الذي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة، أما بقية سلسلة السند هذه العبارة ليست ناظرة إلى ذلك. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث ما احتمله السيد الإمام رحمة الله عليه من أن الشيخ الصدوق في هذه العبارة بصدد أداء شهادتين، الأولى موجودية ما في المقنع في الكتب الأصولية. طبعا مقصود من الكتب الأصولية لا أصول الفقه، يعني الأصول الأربع، يعني كتب الأصلية في علم الحديث في الروايات في الحديث. هذه الشهادة الأولى. إذن الشيخ الصدوق بصدد شهادتين، الشهادة الأولى أن ما في المقنع أخذ من الأصول، الأصول الأربعة، لا الكافي ليس من الأصول، من قال الكافي؟ ما قلت الكافي؟ أنا الأربعة 400 قلت، لا الكافي، الكافي ليس من الأصول. قلت بالأربعة يوصف أربعة بس دي خارج فقط. نعم. الشهادة الثانية أنه بصدد توثيق أصحاب الكتب وعلى هذا الأساس يكون ما في المقنع رواية صحيحة باصطلاح المتأخرين، لأن الصدوق عليه السلام لأن الصدوق عليه الرحمة عليه السلام أيضا ما في مشكلة بعد من غير اصطلاح دعاء بعد أن شاهد بموجودية ما في المقنع في الأصول مع وثاقة أرباب الأصول فلا نحتاج إلى سند إلى أصحاب الأصول، نظير ما لو أخذنا في عصرنا رواية من الكافي فلا نحتاج إلى سند إلى الكليني، وهذا ما يعبر عنه بالوجادة، بالوجادة. فإذا كانت الروايات مأخوذة من الأصول وأرباب الأصول وهم أصحاب الأئمة ثقات، فتصبح الرواية صحيحة السند. واضح الكلام؟ الموقف الرابع ما استقربه المحقق الآن في الذكر بعد أن احتمل الوجه السابق قرب وجها آخر، من أن هذه العبارة بصدد بيان طرقه إلى الأصول لا توثيق أصحاب الأصول، وادعى أن هذا هو الظاهر من هذه العبارة، فحينئذ لا تكون روايات المقنع صحيحة لعدم توثيقه لأرباب الكتب والأصول. واضح الفرق بين الموقف الثالث والرابع؟ في الموقف الثالث هكذا الشيخ الصدوق ما عنده طريق، لأنه أخذها مباشرة، وجد الرواية في أصل حريز. أنا أخذت رواية من كتاب حريز، وحريز ثقة، فإذن ما عندي إلا واسطة واحدة، وبما أني شهدت بوثاقة هذه الواسطة فتكون الرواية ماذا؟ صحيحة السند. بينما في الموقف الرابع لا، هو بصدد توثيق طريق إلى أرباب الكتب، يعني طريقي إلى كتاب حريز هؤلاء ثقات، أما حريز مسكوت عنه، فلا تكون الرواية صحيحة. هذا هو الموقف الرابع. يعني في ذكر السيد نيمة، يعني الذي تقدم في الموقف الثالث، نعم، تحقيق الحال في هذه العبارة نعم بل تحقيق الحال في هذه العبارة أنها مع قطع النظر عما ذكر في المواقف المتقدمة نستفيد منها أمرين لا غبار عليهما. الأول أن الشيخ الصدوق في بداية هذه العبارة اعتذر للقارئ عن حذفه للأسانيد باعتبارات أو بأعذار ثلاثة: صعوبة الحمل، وعدم صعوبة الحفظ، صعوبة الحمل وعدم صعوبة الحفظ ثلاثة أعذار. كلام عن حذف الأسانيد. بل حذف الأسانيد ليش؟ العذر الأول لأنه مع ذكر الإسناد يصعب حمله. ولا وحذفته لكي لا يصعب حفظه. والثالث ملل القارئ، حذفته لكي لا يمل القارئ. هذا المطلب الأول. الثاني ألا اكتبها كما تريد، سهل المطلب، ما نقف كثيرا عن ذلك. الأمر الثاني أنه بعد اعتذاره المتقدم دفع دخلا حاصله أن الأعذار الثلاثة المتقدمة وإن كانت تصلح لتبرير الحذف لكن الحذف يجرنا إلى مشكلة كبيرة هي أولى بالمراعاة. ألا وهي صيرورة الروايات مرسلة. هذا أعم مراعاة هذا الشيء أهم من أن يصعب حملة أو يمن القارئ. تصبح الروايات ماذا؟ مرسلة، تسقط عن القيمة، كما حصل في تفسير العياشي. تفسير العياشي تفسير روائي، كل روايات العياشي ذكرها مسندة إلى الأئمة عليهم السلام. جاء الناسخ فظن أن هذا الأسانيد ما فيها فائدة، فقط يثقل الكتاب، فقام وحذف الأسانيد فسقطت قيمة الكتاب. فإذا أنت تعتذر بأمور غير مهمة، الأولى أن نراعي هذه المشكلة، الأولى أن نذكر الأسانيد مراعاة لقيمة الكتاب. فأجاب عن نرجو الإخوان شوي الهدوء. نعم. فأجاب عن هذا الدخل بأن الأمر وإن كان بحاجة إلى مراعاة هذه المشكلة بدفعها، لكن الذي يسهل الخطب أن هذه الروايات موجودة في الكتب الأصولية المبينة على المشايخ المتصفين بالأوصاف الثلاثة. إذن هكذا دفع الداخل. كان الإشكال أنك حذفك للأسانيد لأجل مراعاة خفة الكتاب وعدم ملل القارئ وما شاكل ذلك، هذا غير مهم أمام قيمة الكتاب. قال الأمر صحيح، لكن هذا لا يؤثر. ليش؟ لأن رواياتي أخذتها من أين؟ من الأصول المعروفة، وليست روايات تحتاج إلى أسانيد لعدم معروفيتها. واضح هذا؟ هذا كلا الأمرين نفهمهما بوضوح من هذه الفقرة. سوف يأتي إن شاء الله. ومحل الشاهد هو قوله إذ كان ما أبينه إلى آخر العبارة. هذه العبارة نقلت بطريقتين، الأولى ما يوجد في النسخ المقنع المطبوعة. وهي قوله مبينا على المشايخ الثاني. نعم، ما هو موجود في النسخة الموجودة من المقنع لدى الميرزا النوري، وهي قوله مبينا عن المشايخ، يعني عن بدل عنه. إذن في نسختان، نسخة مبينا على المشايخ ونسخة مبينا عن المشايخ. ثم إن قوله مبينا يحتمل في إعرابه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون خبرا ثانيا لي كان، يعني كان موجودا وكان مبين، هذا الاحتمال الأول يكون خبر ثاني لي كان. الثاني أن يكون ماذا؟ صفة لأي شيء؟ لا، في الكتب مبينة صفة للكتب. أحسن، أن يكون حالا لما في قوله ما أبينه، وعلى هذا الأساس ينبغي أن نرى الظاهر من العبارة على جميع هذه التقادير. فعلى نسخة المقنع والإعراب على الحالية يكون المراد نسخة المقنع على كم؟ لا، نسخة المقنع لا الذي ذكره الميرزا. نعم، والإعراب على الحالية يكون المراد من العبارة واضحا، فيكون التعليل المستفاد من إذ معناه أن الذي يبينه في كتابه موجود في الكتب الأصولية حالة كونه قد بين على يد المشايخ المتصفين بالأوصاف الثلاثة. وحينئذ تكون الأوصاف الثلاثة وصفا لخصوص المشايخ. هذا معنى الجملة. إذ كان الذي يبينه، يعني الذي، دعك من كان ما بتأثر هنا، الذي أبينه في الكتب الأصولية موجود، يعني موجود في الكتب الأصولية، وهذا الذي هو موجود في الكتب الأصولية قد بين على يد على ليس عن، قد بين على يد مشايخ، وهؤلاء المشايخ الذي بين المطلب على أيديهم علماء فقهاء ماذا؟ فقهاء. بين كسر هذه الرواية أو بين من أي حين؟ بين شرحت لنا أو أجيزت لنا، بل هو المشايخ المقصود المشايخ مشايخ الإجازة. نعم. ممكن أن قد لم تصبح هكذا، قد بين للمشايخ. تقدير نفسه هذا الأخير، أنت قدرت أنه يصبح كونه قد بين على يد المشايخ. إذا العالم موجود. صحيح. هو القول الأول مبينا على المشايخ، صحيح؟ قول الشيخ الصدوق. الاحتمال الحالية وهذه القراءة ممكن أن أقول أنه بين لهم. هذا يقال له مبينا على، يعني هكذا يقال على مبينا على المشايخ، مبينا على المشايخ مبين، يعني جلسوا عليهم وبينوا، يعني بين لهم من قبل أناس آخرين أوصلوهم إلى المعصوم عليه، يعني مبين لهم مبينا على المشايخ، لا يتناسب مع العبارة. هذا يعني الذي قام بالتبيين من بحسب هذه ظاهرة العبارة المشايخ بينهم وبين المعصوم، هذا كاحتمال لا ربط له بالعبارة. نعم. ليش؟ ماذا تفعل بعلى؟ كان قال مبينا للمشايخ، صح الذي أبينه موجود في الأصول حالة كون هذا الذي أبينه قد بين على يد المشايخ. كيف نسخة كان مصير الزال؟ نعم. لا يا أخي، هذا نفس المعنى الذي أقوله. أي نعم، أي نفس المعنى الذي أقوله، لأن هناك شخص بينه للمشايخ. نعم. ما في فرق. وأما طبعا بناء على هذا، بناء على هذا يتم موقف من؟ سيد الخوي. شيخ الصدوق ما عنده موقف، نعم، لأنه حينئذ تكون العبارة فقط توفق المشايخ. وأما على نسخة المقنع مع الخبرية لا الحالية، كلام السيد خوي أنه ندل عليه هو وساط مشايخ الصدوق. أي هو هكذا، هو هكذا فقط، لأن هذه الأوصاف تصبح أوصاف لمن؟ للمشايخ. يعني الذي يتصف بالعلم والفقه والوثاقة هو المشايخ، الذي يتصف بالوثاقة المشايخ، هذا ما ادعى السيد الخوي. نعم. وين صرنا؟ نعم. فتدل على معنى قريب من المعنى المتقدم، إذ يكون المراد الذي أبينه موجود في الكتب الأصولية ومبين على المشايخ المتصفين بالأوصاف الثلاثة، فتقريبا النتيجة واحدة. فلا تدل العبارة على أكثر من وثاقة المشايخ. وأما على نسخة الميرزا وجعل مبينا خبرا ثانيا فيختلف المعنى، إذ التقدير حينئذ الذي أبينه في المقنع موجود في الأصول ومبين عن مشايخي العلماء الفقهاء الثقات، ومن المحتمل أن يقصد من المشايخ ليس خصوص مشايخ الصدوق نفسه، فتدل حينئذ على اتصاف تمام الإسناد بالوثاقة، فتكون روايات المقنع صحيحة. لكن على تقدير تسليم هذه النسبة، هذه النسخة، وإفادتها لهذا الاستظهار، مع ذلك يجب رفع اليد عنه لقرينتين: الأولى أن هذه الأوصاف الثلاثة قلما تجتمع في تمام أسناد رواية واحدة، فضلا عن أسناد روايات كتاب. شوف الآن رواية واحدة مثلا، عادة رواية واحدة فيها إلى المعصوم عليه السلام فيها خمس رواة، هذا قليل جدا أن أن يتصف الخمسة بهذه الأوصاف الثلاثة: علماء، فقهاء، فقهاء. هذه في رواية واحدة. كيف إذا كان الشيخ الصدوق يقول تمام أسانيد كتابي تتصف بالعلماء بالفقهاء بالسقاط؟ هذه قريبة جدا مبعدة لهذا الاحتمال، بخلاف ما لو قلنا خصوص مشايخي. ممكن مشايخي، أن في زمن الشيخ الطوسي، في زمن الأئمة عليهم السلام، كان بياع السابري يروي رواية، كان الدهان الزيات يروي رواية، ما بضروري يكون عالم من أهل العلم. بينما في زمن الشيخ الصدوق صار في تأليفات وتصنيفات، فسهل جدا أن يكون هذه الأوصاف الثلاثة تجتمع في مشايخ الشيخ الصدوق. واضح هذا الكلام؟ فكيف إذا كان المقصود تمام الكتاب، يعني تمام أسانيد رواياتي في هذا الكتاب، تتصف الرواة الواقعة فيها بأنهم علماء، فقهاء، فقات؟ نعم، إذا كنا نتكلم على القمر مع قطع النظر عن هذه المقطع، نعم، هذا ظاهر أنه على الألف واللام جمع المحلة يفيد العموم، ظاهر في العموم، ظاهر في العموم مولانا. إذا كان كذلك لا ينفعنا، يعني بعضهم فقهاء ليس كلهم. ها؟ الفقهاء موجودين لكن مو كلهم علماء. يعني يعني الفقهاء نرجعها إلى الجميع، أما الفقهاء نرجعها إلى البعض. نعم، على القمر هذا. القرينة الثانية بعد البدء خلص البحث حتى ما نربط ببكرة. القرينة الثانية أن جملة من الأخبار الموجودة في المقنع نقلها الصدوق في الفقيه أيضا، لكن طارة بعنوان روي عن النبي صلى الله عليه وآله، وأخرى بعنوان روي عن الصادق عليه السلام وغيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام. فلو كانت هذه الروايات مسندة عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، لما كان وجه لذكرها مرسلة في الفقيه مع عدم ذكر أسانيدها حتى في المشيخة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بجهة الصدور، والنتيجة لا يمكن تصحيح الرواية الواردة في المقنع. أما الجهة الثانية الدلالة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.